بتحب ربنا قوي وتعرف منة ربنا عليك قوي. الاسم بتاع النهاردة ده الاسم بتاع النهاردة بيرد على الملحدين وعلى الشباب، بعض الشباب اللي بيقولك انت خلقتني ليه يا رب، انت خلقتنا ليه يا رب. الاسم بتاع النهاردة اسم الله التواب، اسم الله التواب، اسم الله التواب ده اللي يفهمه قلبه يتلهف من كتر الدعاء للنهار يا تواب توب عليا. يا اخوانا التواب غير الغفور. المرأة البغية الزانية سأت كلب ربنا غفر لها من غير ما تقول اغفر لي، من غير ما تدعي، من غير ما تاخد بالها اصلا، ده دي مغفرة الذنوب، ده الغفور. انما التواب ده موضوع كبير جدا. النهاردة عايزين نعرف يعني ايه ربنا يتوب على انسان. لو فهمنا يعني ايه اسم الله التواب هنفهم، هنفهم يا اخوانا ان التواب لغة يعني الرجاع، التوبة يعني الرجوع في اللغة. التوبة ملهاش دعوة لغة اصلا بكلمة ذنب، التوبة في اللغة يعني الرجوع. يبقى يعني التواب اللي لما ترجع له يرجع لك، اللي لما ترجع له بالطاعة يرجع لك كل سلسلة مفاتيح الفتوحات بتاعت حياتك. اللي وإن عدتم عدنا هتعود وهترجع وهتطيع وهتبقى بتاع ربنا، ربنا هيعود عليك بكل خير وبكل فتح. عشان كده اسم جبار، اسم يعرفك ان كل حاجة كسرت ممكن ربنا يصلحها لك تاني. اسم يحببك في ربنا سبحانه وتعالى، لان التواب اللي لازم الاول يفتح قلبك للتوبة عشان انت تحبها. يعني التوبة دي صناعة ربانية اصلا مش منك انت، يعني انت لما دخلت المسجد ربنا اللي تاب عليك الاول عشان انت تحب ان انت تتوب. واحد من التجار كل مشهورين في الاغنياء في القاهرة بيقول كان دايما لما يبقى معاه فلوس كتير يسافر لبنان يزني ويشرب خمر ويعمل بقى كل الموبقات. فلما جه توب فقال خلاص انا ما عدتش اروح هناك ابدا ولا اقع في زنا ولا خمر. فبيقول ضعف كده مره قال لما اروح اتفسح، وخلاص راح يتفسح بيقول انا ما ادريتش بنفسي ايه اللي حصل، لقيت نفسي في اوضه مغلقه مع واحده وازازه الخمر في ايدي. بيقول انا ما فقتش غير في المشهد ده وهو لسه ما وقعش في الزنا. بيقول ساعتها قعدت اكلم ربنا في نفسي محرج ان هو قدامه يقول حاجه، حتى اقول يا رب رجعني يا رب، يا رب انجدني من الموقف اللي انا فيه ده، يا رب يا رب انت ممكن تنجدني من اللي انا فيه ده ازاي. هو مش عارف يفلت ازاي، خلاص هو يعني شبه اتورط. بيقول جاي مدي ايده عليها بيبص لها بيقول لقيت بنتي قدامي، لقيت بنتي قدامي، حركات بنتي، شكل بنتي، وش بنتي. بيقول انا فجأة قلبي اتقفل منها قفلة. بيقول انا كل الازمة اللي انا كنت فيها تقلب الضحك، سبتها وسبت الاوضة وانا قاعد اضحك، قاعد يضحك ان ربنا كان ممكن ربنا يرتب حاجة من برة يحصل حاجة فجأة والموقف يبوظ، انما ده ربنا جابها له من جوه. هو ده التواب اللي يفتح قلبك الاول للتوبة عشان انت تقدر ترجع له. اسم بيرد على الملحدين واللي بيقولك انت خلقتني ليه يا رب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لله افرح بتوبة احدكم. شوف الحديث الرهيب ده، الحديث ده يغير لك حياتك ويعرفك ربنا خلقك ليه. لله افرح بتوبة احدكم. شوفوا ربنا بيفرح فرحة جديدة ازاي من احدكم. شوف بقى المثل، واحد مع دب عليها الاكل والشرب بتاعه جوه الصحراء تاهت منه، صحي ما لقاهاش، قال خلاص انا ضاعت. انت متخيل الراجل ده بيفكر في ايه؟ انا يا اما هموت من العطش، يا اما هموت من الجوع، يا اما هيطلع عليا سبع ياكلني، يا هيطلع عليا تعبان يعضني ويقتلني، يا هيطلع عليا عقرب مسموم وانا مكاني كدهوت ويقتلني، يا هيطلع لي حاجه من الجن والهوام تحتوشني، يا اما ممكن يطلع قتال قتله يقتلني. واحد يفكر انا هموت ازاي؟ هموت وانا عطشان، هموت وانا جعان، هموت وانا بتعذب، هموت وانا بتاكل، هموت وانا بعمل ايه؟ وهو بيفكر فجأة لقى الدبة بتاعته قدامه والاكل بتاعه قدامه والشرب بتاعه قدامه. واحد يقولك ده انا لو جالي 10,000 جنيه هموت من الفرح، واحد يقولك ده انا لو ورثت 1,000,000 جنيه اتجنن من الفرح. لو معاك ملايين الدنيا في الموقف ده ما تعملكش حاجة. شفت فرحة اشد من الفرحة دي؟ ربنا بيقولك انا فرحتي بيك الوقتي وانت قاعدة بتسمعي عني وبتتوبي اشد من فرحة الراجل ده. عرفت ربنا خلقنا ليه؟ ما هو اللي بيقولك يا عم طب ربنا فرحان ليه؟ يا عم ما يموت ولا يروح في 60 ده؟ يا عم ما يعصي ولا يروح جهنم؟ يبقى انت معرفتش ربنا. احب حاجة ربنا انه يعطي، احب حاجة ربنا انه يدخلك الجنة، احب حاجة ربنا انه يشفيك ويهديك ويكرمك ويرفعك، احب حاجة ربنا انه يسعد عباده. عشان كده احب حاجه للاب ايه؟ لا هو بيخلف ليه اصلا؟ عشان لما ابنه يكبر وينجح. لما ام كلينتون ابنها مسك الملك في امريكا قالت انا عايز اموت من الفرحه عشان ابنه بقى ياخد دكتوراه. عشان ربنا خلقك ليه؟ عشان اعظم لحظه في حياتك بتفرح ربنا ساعة ما تتوب، قمة النبوغ. عشان كده وانت نازل جولة رايح تدعو الى الله انو ايه؟ انا نازل افرح ربنا بتوبة الشباب ليه؟ ان شاب يتوب على ايديا اليه. شفتوا يا اخوانا؟ شفتم اسم الله؟ اسم الله التواب ده بيعلمك ان مستحيل تعيش من غيره. اسم مستحيل زي ما هناخد دلوقتي، مستحيل تقدر تعيش من غير التواب. يعني ايه تواب؟ يعني ايه لما بندعو ربنا بالتواب؟ لان انا حاسس دلوقتي ان في شباب اول ما هيسمع ان الدرس الليله عن اسم الله التواب، يا تواب يا شيخ ده احنا كلنا حافظينه وفاهمينه وعارفينه. يا ابني التوبه دي اشمل عباده في الاسلام كله، انت بتتكلم في ايه؟ احنا اخوانا مش فاهمين يعني ايه توبه. احنا متهيئ لنا ان احنا فاهمين يعني ايه التواب ويعني ايه التوبه. الموضوع كبير يا اخوانا. واحد تاني يقول يا عم انا لا بزني ولا باكل ربا ولا بشرب خمره، اتوب من ايه؟ ما انا سبت من زمان وسبت غير توبت. واحد تالت هيقول يعني انا يعني انت دلوقتي بتتكلم عن التوبه وبتتكلم والموضوع ده يعني موضوع مثلا انا مش محتاجه دلوقتي، انا مش عاصي. انا اخوانا التوبه ديت ثورة تصحيح في حياتك، يوتيرن، ترجع انسان جديد، تغيير لكل شيء. التوبه دي مش معناها معصيه بتعملها وتسيبها. التوبه دي كل عباده في يوم من الايام عبدت ربنا بيها. كنت بتصلي الفجر وراح عليك ارجع تاني، كنت بتقوم الليل وراح عليك ارجع تاني، كنت بتشتغل في الدعوه وبتدعو الشباب وبتنزل لهم وراح ارجع تاني، كنت بتطلب علم وراح، كنت بتحفظ قران وراح. التوبه دي انك ترجع لربنا، ان قلبك يرجع تاني ربنا هو الاول والاخر فيه. التوبه دي عباده الصديقين، مش بس عباده اللي وقع في الزنا ووقع في العاده السريه ووقع في المواقع الاباحيه. يعني ايه ان ربنا يتوب عليك؟ عايزين النهارده نفهم دي. يعني ايه ان ربنا يتوب عليك؟ يعني ان ربنا الاول يفتح لك قلبك انك تتوب. الاول يفتح لك قلبك. الشاب اللي كان صاحبنا اللي في القاهره وبعد تراويح رمضان خارج من المسجد لقى اربعه شباب راكبين عربيه وطالعين يضيعوا، شكلهم لا صيام ولا صلاه، واحد يحاول يدعوهم الى الله. شاب واحد اللي وقف يسمع له منهم وهم كلهم مش مرضوش يسمعوا له. الشاب متردد قال له يا ابني الباب اهو، باب الجامع اهو قدامه، وبيقول له لو ما اعتبرتش باللي حصل لغيرك انت حر. اللي حصل ايه؟ الشاب طلع معاهم العربيه بعد دقيقه ولعت، بعد دقيقه واحده بس ولعت. الشاب ده كان لسه له دقيقه ويموت وربنا لسه بيبعت له رسائل وربنا لسه بيرحمه. احد اخواني سافر امريكا يشتغل في الدعوه الى الله، يدعو الى الله هناك يعني لمدة حاجات بسيطة كده، راح يدعو الى الله. بيقول لي جاله واحد قال له مراتي متمردة عليا وبهدلاني تعال اكلمها. فبيقول رحت اكلمها لقيت معاها في البيت يعني واحد تزني معه. فبيقول انا وظيفتي اني اجي ادعو الى الله، يعني مش معنى انهم بيقصوا ان انا امشي. بيقول قعدت اكلمهم عن الاسلام وعن ربنا، اللي كان معاها اسلم وسابها ومشي. فبيقول لي جاي اخرج لقيت الراجل بيجري ورايا، بيقول لي انت رايح فين؟ مراتي، سبحان الله بقى كل واحد له نفسيه بقى، مراتي انت ما كلمتهاش. قال له الشيطان اللي كان معاها ما دام مشي ربنا يهديها ان شاء الله. العجيب هنا انه فتح باب التوبه في حجره الزنا، انه فتح باب التوبة وهو داخل يزني باب التوبة بيتفتح له. عارف يعني ايه اسم الله التواب؟ يحببك في ربنا ويعرفك ليه يجيب صيغة المبالغة التواب، لانه بيفتح لك الباب الف مرة كل يوم ويقبل توبتك لو وقعت الف مرة كل يوم. واحد من اصحابي بيقول لي قبل ما يتوب بيقول لي انا كنت ماشي في الشارع ابكي ساعة صلاة الجمعة عايز ادخل الجامع ومش عارف ادخل الجامع، عايز اتوب ومش قادر. التواب لسه ما فتحش قلبه لسه. المفهوم الشامل للتوبه يا جماعه، يعني ايه توبه؟ يعني ايه تواب؟ يعني ان ربنا يتوب عليك. تعالوا بقى نتكلم عن اخطر نقطه في درس النهارده، وهي يعني ايه ان ربنا يتوب على العبد. اعظم صفقه في حياتك صفقه التوبه، صفقه ان ربنا يتوب عليك. ان ربنا لو تاب عليك هيعمل لك ايه؟ قلنا ان المغفرة غير التوبة، المغفرة ان الذنوب راحت، انما التوبة دي يعني ايه؟ يعني ان ربنا تاب على عبد. التوبة دي اعظم صفقة في حياتك، لها ست ارباح. واحد، اسمع معايا، واحد، مش التوبة يعني الرجوع والتواب يعني اللي بيرجع وبيعود. واحد، عودة العلاقات والعطاءات من الله سبحانه وتعالى، وده اعظم معنى. انا الاسبوع اللي فات ده حياتي كلها متغيرة بسببه، حياتي كلها يعني عايش مع اسم الله التواب. اكتر معنى شدني رغم ان هو معنى دنيوي، الا ان النقطة ده يا جماعة تعبنا كلنا. احنا كنا اخواننا من 7-8 سنين الشعب كله مستني يسمع دروسنا، والشباب كلهم عايزين يسمعوا، الناس اللي بتتكلم في الدين والطار الاسلامي. هو الكلام ده ممكن يرجع يا رب؟ اه. طب يا رب من 1000 سنة كان في حاجة اسمها فتوحات، وكانت الامة مكتسحة العالم وحضارة. هو الكلام ده لو تبنا ممكن يرجع يا رب؟ اه. طب يا رب انا كان في حياتي لحظات حلوة قوي وايام جميلة قوي، ياما ياما فتحت لنا يا رب في عبادات وتدبر ودعوة وجهد وطلب علم وعلاقة بالقرآن وعبادة. هو الكلام ده كله ممكن يرجع يا رب؟ هو ممكن كل خير وجمال في حياتنا وكل عافية ورزق في حياتنا راحت بسبب الذنوب؟ ممكن ترجع يا رب؟ اه. المعنى ده يا اخوانا معنى جبار. يقول لك عودة العلاقات السعودية القطرية صعب قوي، عودة العلاقات الإيرانية السعودية لا لا لا ده شيء صعب جدا، عودة العلاقات التركية المصرية، عودة العلاقات ما لما امريكا مثلا حصل مشكله بينها وبين دوله منعت المعونات، سهل انها ترجع؟ يقول لك الموضوع مش سهل. لما اتنين يتطلقوا مش سهل ان هم يتصالحوا تاني، هم البشر كده. لو انت غلطت في حق واحد مش سهل ان هو يسامحك، فضلا على انه يرجع يديك اللي كان بيديهولك قبل ما انت تغلط في حقه. وما لو غلطت في حقه 1000 مرة؟ يبقى اول معنى للتوبة ان ربنا يرجع العلاقات تاني، ويرجع الفتوحات، ويرجع المدد، ويرجع البركة، ويرجع الفتح، ويرجع كل خير كان بيديهولك قبل ما تديله ظهرك وتروح تعصيه وتعرض عنه وتتمرد عليه. ده يبقى توب عليا يا تواب. اول حاجة معناها ايه؟ رجع العلاقة تاني يا رب، رجع الفتوحات تاني يا رب، رجع الايام الجميلة يا رب، صلح اللي اتكسر يا رب، رجع لي كل حاجة جميلة ادتها لي في حياتي وانا ضيعتها بسبب الذنوب يا رب. 2، مغفرة الذنوب، ان الذنوب كلها تروح. طب وايه مغفرة الذنوب دي؟ ما الذنوب دي عاملاه زي واحد بالظبط في قلب جبل، كل حاجة اتقطعت عنه، يفتح لك طريق تاني، السكة تسلك تاني، تفاجأ ان كان فيه خير رهيب بيجي. ده طبيعي من غير بقى مدد ولا حاجة، خير رهيب من الله سبحانه وتعالى وانت منعته عن نفسك. عشان كده اللي يستغفر كتير يفاجأ ان في حاجات غريبة بتحصل له في الرزق وفي الصحة وفي النفسية وفي علاقته بالناس وفي أسرته وفي أولاده. ليه يا ابني؟ ده الطبيعي، انت بس رجعت للطبيعي. ده انت لسه بقى، ده استغفار بس. ده انت لو خدت توبة كمان بقى ما تعرفش ايه اللي هيحصل. يبقى رقم 2 ان الذنوب تتغفر، رقم 3 رفع العقوبة الأخروية للذنوب. واحد دخل القبر بتاعه والقبر ضلم والملائكة احتوشته، ملائكة العذاب والدنيا خلاص، والقبر ده عليه وايقن بالهلاك تماما، فجأة القبر نور واتفتح له باب للجنة والملائكة رحمته والدنيا اتسعت. في ايه؟ اصله تاب. يعني ايه تاب؟ ده اللي احنا هناخده في النقطة دي، رفع العقوبة الاخروية للذنوب. 4، رفع العقوبة الدنيوية للذنوب. يعني رفع العقوبة الدنيوية للذنوب يا ابني؟ انت متبهدل بسبب ذنوبك بس انت ما انتش واخد بالك. مصيبة الذنوب انها عاملة زي قنبلة المسامير. عارفين قنبلة المسامير اللي هي لما تنفجر مسمار يدخل في الدماغ ومسمار في القلب ومسمار في الرجل ومسمار في الرقبة ومسمار في الصدر ومسمار في الرئة ومسمار؟ هي دي مصيبة الذنوب، عاملة زي قنبلة المسامير. لما بتنفجر وانت اللي بتفجرها بنفسك، الذنب بيطبع على قلبك وعلى نفسيتك وعلى حب الناس ليك وعلى رزقك وعلى مستقبلك وعلى حالتك النفسية وعلى كل حاجة، بتضرب كل حاجة. رفع العقوبة الدنيوية للذنوب. 5، رفع الابتلاءات اللي كانت بسبب ان ربنا يريد انه يرقيك. ما هو ربنا ابتلاك في ابتلاءات، يعني نص ابتلاءات حياتك بسبب ان ربنا يريد ان انت تعلى. طب انا عليت يا رب نص ابتلاءات حياتك بسبب ان ربنا بيرجعك تاني، بسبب انك انت مش عايز ترجع. طب تعالى بقى، مش عايز تيجي على رجليك، طب تعالى. ما هو هيرجعك، هيرجعك لو بيحبك ويريدك. طب انا يا رب جيت من غير ابتلاء، خلاص ملهاش لازمة نص الابتلاءات دي. رفع الابتلاءات اللي انت لا تتخيلها، اللي كل حكمتها ان ربنا يريدك انك انت ترجع. ستة، عدم تغيير المعاملة، ودي من اخطر معاني التوبة. عدم تغيير المعاملة بسبب ذنوبك. يعني ايه عدم تغيير المعاملة؟ دي قصة بقى ناخدها، لان ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين اجمعين من ان ربنا يغير معاملته معك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يا رب لو وقعت، لو عصيت، لو عملت اي حاجة، ما تغيرش معاملتك معايا الا دي، لان تغيير المعاملة. ابوك ممكن يقولك ما تعملش كذا، عملتها يا ابني، ما تعملش كذا، عملتها. طب هات ايدك اهو، ما تعملش كذا، عملتها. يد يد ما تعملش كذا، يلا عملتها. فجأة ابوك يكتشف ان انت مش نافع معاك اي طريقة، لازم يغير معاملته معاك، ومش هيرجع تاني غير لو اتصلحت الصفة دي فيك. اقعد لك سنة، اتنين، تلاتة، خمسة، حاول تصلح نفسك والمعاملة مش هترجع الا لما انت تتصلح انت نفسك. عشان كده عقوبة رهيبة من عقوبات الذنوب اللي هي تغيير المعاملة. تعالوا خلنا نشوف يعني ايه توب عليا يا تواب. يبقى لما بقول توب عليا انا بقول يا رب اديني الست حاجات دول. لما بقول توب عليا يا رب رجع العلاقات تاني، يا رب رجع لي تاني اللحظات الجميلة اللي في حياتي اللي الذنوب ودتها يا رب. واحد ملحد، شاب من الشباب الملحد، وظيفة عمره ان هو ينفر الناس عن ربنا، وظيفة عمره ان يقول لا اله. الشاب ده اتجوز، خلف بنت زي القمر، زي ارتبط بيها نفسيا ارتباط رهيب. في يوم سخنت، عادت الحرارة تعلى، بقت 40 درجة، بقى يجري من دكتور لدكتور مفيش فايدة، يعمل لها اي حاجة، كمادات، يديها حقن، يديها خوافض حرارة، يعمل لها هو ومراته، مفيش فايدة. بنته بتموت، وليلة، اتنين، تلاتة، خلاص البنت بتموت قدامه. اول مرة قلبه يتحرك، البنت بتتألم قدامه، قال له يا رب يا تموتها يا تشفيها. اول ما كلمة يا رب دي كأن قلبه اتفتح تاني ان فيه اله للكون. اول مرة في حياته يقف يصلي ويقول يا رب اشفيها. الملحد اللي بينكر وجود الله، اللي عمل كل الموبقات، اللي بيحارب ان ناس تؤمن بالله، لما رجع ربنا رجع له كل حاجة، واولها انه شفى له بنته سبحانه وتعالى. هو ده التواب يا جماعة، هي دي عودة العلاقة. مهما كنت انت عملت ايه قبل كده، شاب من الشباب اللي ملوش دعوة خالص بطريق ربنا، واتجوز واحدة ملهاش دعوة بطريق ربنا، والاتنين عايشين حياتهم، رزقوا برضو بنت، برضو ارتبط بيها نفسيا. البنت جالها سرطان في الدم، سرطان في الدم، يعني خلاص باع بيته وصرف فلوسه وسافر بيها اوروبا وصرف كل اللي قدامه واللي وراه عليها. في الاخر قال لمراته احنا ما عادش قدامنا غير طريق واحد. قالت له ايه؟ قال انا اتصالح على ربنا، انا اصلي وانت تتحجبي، هو ده، ما عادش قدامنا حاجه غير كده، اتصالح على ربنا. البنت الصغيره اللي عندها سرطان دم دي الوقت واحده متجوزه، شابه سليمه معافاه متجوزه. هو ربنا كان بيقوله تعالى ربنا، طب لما تاب خلاص الابتلاء اللي كان بسبب انه يتغير يرفع من عند الله سبحانه وتعالى. احد اخواني، يعني ايه التوب؟ يعني ان انت لما ترجع، وان عدتم عدنا، ان عدتم لربنا عدنا للفتح، وعدنا للمدد، وعدنا للتيسير، وعدنا للهداية، وعدنا للحفظ. كل اللي كنت بعمله لك ارجعه لك تاني، هديك سلسلة المفاتيح تاني، بس انت ارجع. احد اخواني لما قعدت معاه، احد اخوانا احنا بنعمل مع بعض ندوات دعويه، فقعدت معاه بدانا نتصاحب كده، وبدا يكلمنا عن قصته قبل الالتزام، فطلع انشا من اول فرق الرقص في مصر اللي حولت الاغاني لكليبات، كان هو اللي عمله ديسكوهات في شرم الشيخ والغردقه والشيراتون، هو اللي كان مؤسس فيها حاجه. انا اصلا وانا قاعد معاه انا بقول له يا اخي انا ان شاء الله عمري ما هيأس ان ربنا يتوب عليا من حاجه. اذا كان ربنا قبلك، بيبص لي كده ومستغرب من الكلام، قلت له يا اخي والله انا متخيل ان ربنا يقبل حد كده، استغفر الله العظيم واتوب اليه. انت دنيويا عايش في فيلا وعنده شركه، دلوقتي دينيا داعيه وعنده معهد علمي، يا رب ايه ده التواب؟ مهما عملت ارجع، كل اللي كان بيعمله لك يرجعه لك تاني، كل اللي كان بيعمله لك. قاعد اخواني كان شغال بقى مع الهضبه ومع بيكسب له 15000 جنيه في الشهر، ايام ما كان 300 جنيه في الشهر مرتب، تدخل اي بيت تحط رجل على رجل ويتمنوك لبنتهم، حوالي 15000 جنيه في الشهر. باع شرايط في الشوارع لما تاب لربنا وساب بقى الملكوت اللي هو كان فيه، في عمره قريبه كان رحت عليه طبعا بقى خلاص بقى فلس، وهو في عمره قريبه كنت في مكه ونزلت عليه في فندق عملاق واخده، اداني اوضه كده بالاف الريالات كده، ايه حب في الله كده بيني وبينه، والفندق ده كله واخده. قلت سبحان الله العظيم، وان عدتم عدنا. كل حاجه اتحرمت منها بسبب ذنوبك التوبه ترجعها لك تاني. عشان كده نتكلم الوقت في معنى جبار، ان مستحيل تعيش من غير التواب، مستحيل. حياتك هتبقى سودة في النهاية، الذنب هيقعد يخطف نعمة ورا نعمة، وانت قاعد تذنب ليل نهار ورا نعمة ورا نعمة، هتلاقي الدنيا سودت في النهاية. الصحابة خالد بن الوليد اللي حارب الإسلام، اللي قتل 40 صحابي على جبل الرماة، يبقى مؤسس إمبراطورية الإسلام في العالم ليه؟ وإن عدتم عدنا. أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، هند بنت عتبة. انا لما بفكر في توبة ربنا على دول بعد ما حاربوا الاسلام اكتر ما جورج بوش حارب الاسلام، اقول يا رب يعني انت ممكن تتوب على بوتين وعلى بوش وعلى ترامب وان عدتم عدنا. دول حاربوا الاسلام اكتر ما بوش وترامب وبوتين حاربوا الاسلام الوقت، ولما رجعوا ربنا تاب عليهم سبحانه وتعالى. احد اخواني كان شغال في الدي جي، كان شغال في الدي جي، لكن لما يشغل الدي جي في اي مكان المكان يتقلب رقص شباب وبنات. اللي خلاه يتوب مره وقاع كلها قاعده ترقص بقى وقاعد مشغل لهم حاجات، مره بيقول بنت من كتر ما انفعلت بقى ترقص عايزه بقى ايه يعني ربنا يحفظنا يا رب، تضع حزام كده في وسطها بقى عشان تعرف تنطلق في الراس، ما لقتش غير الطرحه اللي هي لابساها، خلعتها وايه ويعني لفتها حول وسطها حتى ايه حتى ترقص. بيقول الموقف كان طعنت في قلبي الوقت ده، اللهم اجعل من التجار اللي ربنا فتح عليهم ماديا، وان عدتم عدنا. اي حاجه بقى اي حاجه. عشان كده زي ما بقول لكم يا اخوانا، ليه ربنا دايما يقول التواب الرحيم؟ ليه الرحيم بعد التواب؟ لانك لو تبت هيتنهمر عليك الرحمات. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هيبدل في صحيفتك السيئات حسنات، هيبدل في اخرتك قاع جهنم بالفردوس الاعلى، هيبدل في يومك بدل ما يحصل لك عقوبات معاصي يحصل لك تنزلات رحمات، هيبدل في دينك اخلاقك الوحشه تبقى حلوه، اهدافك الدنيئه تبقى راقيه في سبيل الله والاسلام، ليلك يبقى عبادة، هيبدل في دنيتك الفقر غنى، هيبدل في دنيتك المرض عافية، هيبدل في دنيتك الاكتئاب فرح وسعادة وانشراح. ربنا يا اخوانا عشان كده يعني يا رب توب عليا كمان يا رب. طب انت عايز تتوب ليه بعد ما اتضايق كمان يا رب؟ انا مش عايز اشبع. قوم يونس لما تابوا العذاب نازل يترفع، وربنا يقول فآمنوا فمتعناهم. متعناهم المتعة اللي كانوا بيعصوني عشانها ادتالهم في الحلال. قاتل الماء يتوب يتغير له جغرافية الارض، يعني التوبة اشد من التسونامي اللي امريكا قالت بعدها عايزين نغير الخرائط، التوبة غيرت الخريطة. وان عدتم عدنا، عودة العلاقات قضية كبيرة نفسي اتكلم فيها كتير، بس ما ينفعش لان الموضوع لسه معانا عناصر مهمة يا اخوانا. انما المعنى ده انا حاسس بامل رهيب جوايا كل ما برفع ايدي واقول توب عليا يا تواب، يا رب رجع كل حاجه تاني، وافرح كل ما الاقي حاجه كانت فعلا موجوده زمان وبدات ترجع. ويا رب الدنيا بترجع بسرعه كده، هو يا رب انت بترضى بسرعه قوي كده يا رب؟ هو انت يا رب اللي بيقف على بابك بتفتح له بسرعه قوي كده؟ من اسماء الله اللي تملى حياتك امل اتنين، مغفره الذنوب مش بس عوده العلاقات بقى، ذنوب ايه يا عم الشيخ؟ يا عم بس استنى بس، اصبر يا عم الشيخ، يا عم ما فيش حد في المسجد ده فوق وتحته بيزني ولا بيشرب خمره ولا بيشرب مخدرات ولا عامل علاقه محرمه في السر مع واحده متزوجه ولا، يا عم ما فيش حد من الكلام ده، بس اصبر انت بس واستهدى بالله. انت عارف انت ما انتش بتعصي ربنا ليه؟ ما انتش حاسس انك بتعصي ربنا ليه؟ اه ليه؟ اصل انت عامل يا باشا زي اللي بيجي كده فجاه يدخل على حلقه تجويد بعد الفجر، اقراها بعد الفجر، فيفتح المصحف ومش عارف يقرا حاجه اصلا، وهو معلوماته عن التجويد زي معلوماتك عن اللغه الصيني، ومتهياله انه يا سلام سلم المسجد مقلوب من صوتي وجمال صوتي. امتى يضحك على نفسه؟ لما يتعلم تجويد ويسمع نفسه. واحد مش عارف يقرا، مش متعلم لغه عربيه، وبيقرا كتاب واخطاء لغويه وبينصب الفاعل وبيجر المفعول به، امتى يضحك على نفسه؟ لما يتعلم يقرا. يبقى انت امتى تضحك على نفسك وتعرف انك مذنب؟ لما تطلب علم شرعي، لما تتعلم دينك. انما انت دلوقتي مش مذنب. هو انت اصلا طلبت علم عشان تعرف انت بتعمل ايه؟ قضية خطيرة اخوانا. كعب بن مالك تخلف عن غزوة مرة، شوفوا النبي عمل في ايه والمجتمع كله قطعه. انت تخلفت عن نصرة الدين كم مرة؟ انت مش متخيل انت مذنب قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام من احساسه بالذنب عليه الصلاة والسلام او احساسه بالاحتياج للمغفرة والتوبة كان بيتوب لربنا 100 مرة يوميا، بيجدد التوبة 100 مرة يوميا، بيعبد ربنا بالتوبة 100 مرة يوميا. من الادعية الغريبة اللي سبحان الله العظيم، يعني الواحد لما بيدعى ربنا بيها حس كده اللهم اغفر لي، عد معايا، 1 خطيئتي، 2 وجهلي، 3 وإسرافي في أمري، 4 وما أنت أعلم به مني، 5 اللهم اغفر لي جدي، 6 هزلي، 7 خطأي، 8 عمدي، 9 اللهم اغفر لي ما قدمت، 10 وما أخرت، 11 وما أسررت، 12 وما أعلنت، 13 وما أنت أعلم به مني. جبل النبي عليه الصلاة والسلام حاططه قدام عينه كده وبيقول يا رب الفتح يوصلي ازاي من وسط دول؟ اغفرهم لي، اغفر لي خطيئتي. خطيئتي دي عامله زي ذنوب الفرايض، زي الفجر اللي بيضيع عليك كل يوم ولا الظهر اللي بيضيع عليك كل يوم. خطيئتي دي عامله زي ذنوب المعاملات، الغيبه والخيانات خطيئتي دي عامله زي حقائر الذنوب. لما النبي عليه الصلاه والسلام راجع من غزوه حنين قال للصحابه اجمعوا، اللي يقدر يجمع حاجه يجمعها، اللي يجيب قشايه واللي يجيب خشبه، عملوا جبل صغير كده، قال لهم كذلك الذنوب اذا اجتمعنا على العبد. هي دي خطيئتي. طب وجهلي زي كعب بن مالك لما تخلف مرة، انت كم منكر سبته وسكت عليه؟ انت كم نازلة حصلت وخزلت الاسلام فيها؟ انت عارف انت وانت جاهل عملت ايه؟ واسرافي في امري، السيئات الجارية والمقاطع اللي بتتشير والذنوب اللي انت مستمر عليها ومش راضي تقف فيها، مش عارف تغض بصرك لحد دلوقتي، مش عارف تسيب معاصي السر لحد دلوقتي، مش عارف تبر والدتك او تبر زوجك لحد دلوقتي او تصل رحمك لحد دلوقتي، وما انت اعلم به مني. ذنوب القلب بقى والذنوب النفس والكبر والعجب والانا والغرور والرياء والنفاق والمصايب اللي جوه. اللهم اغفر لي جدي، جدي تخيل بقى، وهزلي تخيل بقى، انت كم مرة هزلت بالدين، كم مرة قلت توب وانت بتهزل، ما انتش ناوي التوب ولا حاجة. جدي كم مرة عملت كبيرة من الكبائر، كم مرة عقدت والدك والدتك، كم مرة اختبت، كم مرة اكلت ربا، كم مرة تحكمت لغير شرع الله. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي، خطأ كم مرة خدت فتوى على ان هي حلال وهي حرام، وعمدي كم مرة مع سابق الاصرار والترصد عصيته. اللهم اغفر لي ما قدمت، ذنوب الماضي اللي انت سبتها مش تبت منها، وما اخرت، قال لك التقصير، التقصير في الطاعة، الطاعات اللي انت مضيعها والسنن اللي انت مضيعها، او ذنوب المستقبل، وما اسررت، او ذنوب السر، معاصي السر اللي اثقل شيء في ميزان السيئات في الميزان، وما اعلنت، المجاهره بالمعصيه، التدخين قدام الناس، التبرج قدام الناس، كل معصيه بيجاهر بيها 1001 بيقلدوكوا وانت ما انتش عارف ان هم في ميزانك، وما انت اعلم بين ايه ده اخوانا. 13 جبل الذنوب دي حجب عنك عطاءات قد ايه، حجب عنك خير قد ايه، فلما تستغفر تفاجئ ان الطبيعي ان الخير جاي، ده الطبيعي، ده الطبيعي، ده غير المدد والعطاءات الخاصة، ده الطبيعي من ربنا لعباده اللي ما بيعصوش او بيستغفروا من المعاصي ان الخير جاي ورا بعضه واحاطت به خطيئته. الذنوب سد السكه هتيجي منين؟ عشان كده لو فتحنا عليهم بركات ليه؟ ابواب خير حواليك ماليه الدنيا واللي قافلها هو الذنوب. اول ما بتتوب الابواب بتتفتح تاني. ثلاثه رفع العقوبات الاخرويه، ويا له من معنى رفع العقوبات الاخرويه للذنوب. يعني ايه ذنب يا اخوانا؟ يعني ايه ذنب؟ ذنب من الذنب ده طويل واخد الدنيا والاخره والعياذ بالله. تخيل وانت داخل تعدي من على الصراط كده منظر يرعب، والملائكه واقفه على جنبتي الصراط يقولوا يا رب سلم يا رب سلم، ويشجعوك اطلع تقدم. والنبي عليه الصلاه والسلام عدى وواقف عند اخر الصراط يقول يا رب سلم سلم، وسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيدعي لك وشايف قدامك الامانه والرحم على الصراط. عارف زي بالظبط كده حملتين مرور، وانت لا معاك رخصه ولا معاك بطاقه وما انتش عارف هتعدي ازاي، وانت شوف الجرائم اللي انت عملتها بقى والسي في بتاعك. امانه ورحم، ده انا ياما خنت الامانه وياما قطعت الرحم وجاي تعدي. يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. هو ايه اللي خلاهم يصرخوا ويقولوا الكلمه دي رغم ان دول ناس مؤمنين ومعديين مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لك من اللي شافوه، من اللي شافوه اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام للناس على الصراط ترعب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك منهم المكدوس. حد عارف يعني ايه المكدوس؟ عارفين التكدس السكاني؟ عارفين واحد وقع في النار بسبب التكدس؟ عارفين ال 200 300 اللي بيموتوا في الحج كل شويه ربنا يقبلهم شهداء يقول لك بسبب التكدس؟ تكدس العصاه بيرموا في بعض، وقع في جهنم بسبب التكدس على الصراط. فمنهم المكدوس ومنهم المخردل. المخردل ده الخردل اللي هو المفروم والعياذ بالله، الكلاليب والخطاطيف فرامته والعياذ بالله. الكلاليب دي زي كماشات الحديد كده، زي تقطع من لحم البني ادم. طب هو ما بيقفش ليه؟ يقف فين يا عم؟ يقف فين؟ ده هو كله هيقع لو وقف. قطعت ما قطعتش هو مكمل. ومنهم المنكوس. المنكوس يعني اللي نزل في النار براسه، يعني اللي اتنكس على راسه في جهنم والعياذ بالله. الام وهوي اول حاجه النار مسكتها فيه وكلبشت فيه راسه. ومنهم المكردس المكور. المكردس المكور ده اللي الملائكه ربطت له ايديه في رجليه والعياذ بالله وتكور وترمى في النار والعياذ بالله. ومنهم من تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل. شايف المنظر؟ بيكافح بيناضل عشان ما يقعش، بيناضل عشان يفضل في مكانه ولهذا بالله. منظر رهيب. ومنهم من يجر جرا. الملائكة بتجرجروا عشان يعدي، عشان يعدي. ومنهم المخدوش. المخدوش ده يعني كأن لسان لهب مثلا عوره حرقه، أو كلوب مثلا أو خطاف مثلا عوره ولكن مكمل برضه. ومنهم اللي فجأة بينقطع النور بتاعه على الصراط. هو ده بقى ربنا أتمم لنا نورنا. فجأة النور اتقطع على الصراط، حسناته ما كفت أو كان منافق، يصرخ صرخة تفزع لها قلوب العباد ثم يسقط في النار والعياذ بالله. فساعتها يقولوا إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يعني إيه توبة يا أخوانا؟ توبة يعني واحد جاي يعدي من على الصراط والدنيا ضاقت بيه والدنيا ضلمت وواقع واقع، فجأة الدنيا نورت وفجأة الصراط وسع وفجأة الملائكة خدت بإيديه. ليه؟ أصله تاب. أربعة رفع العقوبات الدنيوية للذنوب. إيه؟ يعني الأول قلنا عودة العلاقات، عودة المعاملة، عودة العطاءات، عودة سلسلة المفاتيح اللي اتكسر هيصلحولك. ربنا هيرجع لك كل حاجة تاني. ربنا هيرجع لك أيام زمان الجميلة واللحظات الجميلة، وهيرجع لك الفتوحات تاني. اتنين، مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب يعني ايه؟ يعني التلتاشر جبل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عليهم اللي هي احاطت به خطيئته هيتشالوا. فجأة السكة هتسلك، فجأة تفاجأ ان الدنيا مليانة خير وانت ما انتش واخد بالك. ليه؟ ايام زمان وانا لسه طالب رحت للشيخ يعقوب مرة فقال لي بص اقعد هات 5000 استغفار. فحتى طبعا ايام 5000 استغفار هو مين بيقول ايه؟ الدنيا ضلمت. حتى استغفر وانا مواصحة وانا مواصحة لحد تاني يوم وانا قاعد استغفر ومش حاسس، بس ايه لازم اما قابل الشيخ اقول له ايه؟ خلاص تمام لازم ادي التمام بتاعي. رجعت بقى المنصورة بعدها حتى حاجات غريبة بتحصل. تيسيرات غريبة بتحصل للأسف. أيامها ما فهمتش فيه، ما ربطتش ما بين عبادة الاستغفار وما بين ان الحاجات اللي مقفولة والأبواب المقفولة بدأت تتفتح. سبحان الله. قلنا رقم ثلاثة، رفع العقوبات الأخروية للذنوب، ما تتعاقبش في الآخرة، ده كلمة ايه؟ توب عليا تواب. أربعة، رفع العقوبات الايه؟ الدنيوية. يعني ايه العقوبات الدنيوية؟ يعني الذنب ده عامل زي قنبلة موقوت، عامل زي قنبلة مسامير. الذنب ده لما بيتفجر تفجر في كل حاجة. عشان كده سيد الاستغفار من أخطر الجمل بتاعته، أعوذ بك إيه؟ ها؟ من إيه؟ من شر ما صنعت. ركز في الكلمة دي قوي وكررها قوي واتعب وانت بتناضل في دعاء ربنا بها قوي، لأن دي مصيبة دنيتك. أعوذ بك من شر ما صنعت، قنبلة المسامير انفجرت بتاعت الذنوب. الذنب أثر على نفسيتك، أثر على قلبك وإيمانك، أثر على حب الناس ليك، أثر على خشوعك في الصلاة، أثر على حب الصحبة الصالحة ليك ونفرهم عنك، أثر على قلبك ومالك إنك تتوب أصلا. الذنب أثر على رزقك، أثر على صحتك، أثر على الذنب أثر على كل حاجة. قبلت المسامير انفجرت. عشان كده الذنوب أنواع يا إخواني، الذنوب أنواع. إزاي الذنوب أنواع؟ في ذنب عامل زي بركة الطين لو وقعت فيها يوسخك، وفي ذنب عامل زي غتة المطوة لو خدتها تعيش في العناية المركزة بين الحياة والموت، وفي ذنب عامل زي خبطة العربية هيوجعك، وفي ذنب عامل زي عضة التعبان هيموتك، وفي ذنب عامل زي حد السيف هيذبحك. الذنوب أنواع، مش كل ذنب زي التاني. على السرية زي الزنا، النظر للحرام زي الربا، ترك الدين وخزلان الدين وهو محتاج للدعوة وانك تشتغل عشانه مزاي، يبقى الذنوب مختلفة. فكل ذنب له عقوبة عليك غير الذنوب، غير الذنب التاني. عشان كده اخوانا، حد عارف اخطر عقوبة للمعصية هي ايه؟ اخطر عقوبة للمعصية، اخطر عقوبة للمعصية هي المعصية بعدها. جزاك الله خيرا. بس ايه اخطر عقوبة للمعصية؟ هي المعصية بعدها. ان كل معصية مفتاح لقفل المعصية اللي بعدها. اتعرفت على شاب فاسد، اما عرفك على شلة، اتعرفت على شلة اما واخدينك مكان مشبوه، رحت المكان المشبوه اتعرفت على واحدة فاسدة، اتعرفت عليها عرفتك على 50 واحدة فاسدة شبهها، اتعرفت عليهم وقعت في الزنا والعياذ بالله. هي دي مصيبة المعصية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. انك انت المعصية بتجيب معصية، المعاصي بتجرجر بعد. عشان كده في سورة المطففين، ويلوا للايه؟ مطففين. المطففين دي من الطفيف، الحاجة الطفيفة، بيعمل ذنوب طفيفة بس كتير كتير كتير شوية. ها كلا ان كتاب الايه؟ الفجار لفي سجين. ما عادتش بقى طفيف، بقى فجار، بقت معاصي كبير وكتيرة شوية، بس معاصي جوارح شوية. كلا برانا على قلوبهم، ما عادتش جوارح، القلب سود من جوه، ضلمت من جوه، بقى من جوه شمال شوية. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، بقى كفر وعلمانية وتكذيب بالله سبحانه وتعالى. وشفت الاول كانت ايه؟ مطففين، بقت فجار، بقت على قلوبهم، بقت اساطير الاولين. السلسلة السوداء، سلم الانهيار، التطور الطبيعي للمعصية والعياذ بالله. والحسنة اعظم ثواب للحسنة للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنة. ان ربنا يفتح لك الحسنة اللي بعدها، تدخل الدرس تقوم تتعرف على صاحبة صالحة، يقوم يجيبك تحفظ قرآن، يقوم يقول لك ده احنا طالعين قافلة خيرية، تقوم تطلع. هو كده، هي السكة دي كده والسكة دي كده. يبقى رابع صفقة ورابع ربح من ارباح صفقة التوبة ان ربنا يرفع عنك العقوبة الدنيوية. الخامسة بقى، ان ربنا يرفع عنك الابتلاءات اللي كانت بسبب ان ربنا يرقيك. يعني ايه الابتلاءات ان ربنا يرقيك؟ يعني اخوانا، واحد سافر امريكا، خلاص فراح امريكا يتعلم، ابو ده قال له يا ابني بص انت ليك ايه؟ 2000 دولار في الشهر في 4 سنين بمثلا بكام؟ ب 106,000 دولار ولا 96,000 دولار. خدهم اهو، فلوس السكن اهو، انضف جامعه دخلتها لك، ارجع لي بعد 4 سنين بالشهاده. الشاب راح اتعرف على واحده هناك، ضاع، رجع لابوه بعد 4 سنين صفر اليدين. التاني بقى ابوه قال له بص هبعت لك الفلوس شهر بشهر، وهنزل لك نزلات مفاجاه اشوفك، وتجيب لي شهاده كل سنه وتقديرك، والا مفيش فلوس السنه اللي بعدها. ها نقول ارحم بابنه الاولين ولا التاني؟ التاني اللي ارحم. يبقى لما ربنا احيانا يريد انه يرجعك، ها احيانا بيرجعك كده. طب انا همنع عنك الفلوس لحد ما تتصلح السنه اللي بعدها. يبقى في ابتلاءات بسبب ان ربنا يريد انه يصلحك. واحد تاجر من التجار الاغنياء جدا في موسم كسب 500,000. قال اما سافر بلد بقى اشهيص نفسي بقى ومخدرات وزنا و و و. قال لمراته انا رايح بقى تاجر بقى وافتح سوق جديده واستورد وكده. راح سافر اول ما نزل بيقول ظهره الم رهيب. راح يكشف سرطان في العمود الفقري. قام رجع على طول كل الشيوخ اللي في البلد بقى صاحبهم ورايح معهم جاي معهم. كل الدروس اللي في البلد بيحضرها على سجادة الصلاة قيام الليل بيعمل استئناف للفحوصات والتحاليل. ده الكلام اللي هناك غلط وانت سليم. هو خلاص سبت على التوبة. بس بعد ايه يبقى اللي حصل له ده ليه؟ الابتلاء ده ليه؟ عشان ربنا يرجعه. عشان ربنا تلت اربع اللي قاعدين في المسجد لو لولا الابتلاء ما كانوش دخلوا المسجد اصلا. عشان كده يوم القيامة لما تعرف حكمة كل مشكلة حصلت لك وحكمة كل ابتلاء حصل لك هتسجد شكر لله سبحانه وتعالى. تسجد شكر لله سبحانه وتعالى ان ربنا فتح عليك. يبقى ده الثمرة الخامسة. الثمرة السادسة بقى شيخ احمد ايه؟ الثمرة السادسة بقى صفقة التوبة عدم تغيير المعاملة. وما ادراك ما عدم تغيير المعاملة. نعوذ بالله ان ربنا يغير معنا معاملته. نعوذ بالله ان ربنا يغير معنا حلمه او رأفته. انت ربنا بيعاملك بطريقة حتى وانت بتعصي لو اتغيرت هتفضل تعض على ايدك كذا سنة لحد ما المعاملة القديمة ترجع تاني. عرفت ان اسم الله التواب غير اسم الله الغفور. اسم الله الغفور طبعا حاجة رهيبة وجبارة ده كفاية ان الذنوب تتغفر. انما توب علي دي يعني ايه التواب؟ المرة اللي فاتت كنا بنحاول نقول يعني ايه الاول والاخر؟ يعني الحل الوحيد؟ يعني الدنيا كلها بكثيره؟ يعني الكل في الكل؟ يعني الاول والاخر في قلبك؟ يعني الاول والاخر في القدر والقدر؟ يعني الاول والاخر؟ النهاردة بنحاول ان احنا نفهم يا اخواننا يعني كل اسم من اسماء الله حياة. عشان كده اللي يفهم الست حاجات دول يعرف ان مستحيل يعيش من غير التواب. مستحيل مستحيل مستحيل تعيش من غير التواب. مستحيل تتقدم لقدام في حياتك من غير التواب. مستحيل ترجع عن المعصية من غير التواب. مستحيل تنجو اصلا من غير التواب. ده الاسم ده انت محتاجه اكتر ما انت محتاج النفس. انت فعلا زي النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة واقف على باب ربنا بيستغيث بالتواب. 100 مرة بيقول له انك انت التواب الرحيم. يا رب توب عليا وخلي رحمتك تنهمر عليا بالتوبة يا رب. وبعد التوبة يا رب انك انت التواب الرحيم. ازاي بقى مستحيل تعيش من غير التواب؟ لان كل ذنب بيخطف ايه؟ ايه بيخطف يا شيخ محمد؟ كل ذنب بيخطف ايه؟ ايه نعمة زي النسر اللي بينزل يخطف ايه؟ حاجة كده. فكل ذنب زي النسر يقوم نازل خاطف نعمة خاطف نعمة. تخيل انت بقى بالذنوب اللي انت قاعد تقع فيها للنهار دي كل ذنب ياخد نعمة. اعوذ بالله من زوال نعمتك تحول عافية. يا نهار ابيض ده انت هتيجي في الاخر تلاقي حياتك بقت صحرة ما عادش في حاجة في حياتك. الذنوب هلكت لك النعم بتاعت حياتك. لولا التواب كانت كل النعم تروح. شفت التواب ما تقدرش تعيش من غيره. لولا التواب مستحيل تطلع لقدام في طريق الطاعة وتتقدم وتترقى ولا ترجع عن المعصية من غير التواب. ايتين يا اخواني ايتين ربنا جابهم ورا بعض في القرآن. آية بتتكلم عن عمالقة الطاعة في التاريخ البشري وهم بيعملوا طاعة من اعظم الطاعات اللي ربنا عبد بها في التاريخ البشري وازاي ان من غير التوبة ما كانوش هيقدروا. والآية اللي بعدها بتتكلم عن عصاة ومذنبين وازاي ان من غير التوبة ما كانوش هيقدروا يقفوا على رجلهم تاني. الآية الاولانية لقد تاب الله على العصاة على المذنبين على اللي سرقوا على النبي. النبي محتاج توبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا نبي التوبة اصلا. على النبي والمهاجرين والانصار عمالقة الطاعة في الوجود كله عمالقة الطاعة. الذين اتبعوه مش الذين عصوه في ساعة العسرة في أصعب ساعة. ربنا يحفظنا ربنا يثبتنا. نسأل الله أن يثبتنا نسأل الله أن يثبتنا. لأن ساعات العسرة دي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كانوا هيقعوا استحملوا مشاق ثم تاب عليهم. لقد إيه؟ لقد تاب ثم إيه؟ ثم تاب تاب ثم تاب. المفسرين قالوا يعني إيه تاب ثم تاب؟ وهما بيطوعوا ربنا اصلا، ده مش بيعصوا، ده خارجين في غزوة تبوك. قال لك تاب يعني توب، بعد توب بعد توب بعد توب. قال لك يعني ما توب يعني رجوع وعودة، يعني ايه تاب ثم تاب؟ قال لك يعني فتح بعد فتح، ونصر بعد نصر، ومدد بعد مدد، وتيسير بعد تيسير، وعطاء بعد عطاء، ومغفرة بعد مغفرة، واكرام بعد اكرام، وجود بعد جود. ربنا عاد يديهم يديهم يديهم. قال لك ليه؟ قال لك لان كان مستحيل يكملوا في الطريق ده من غير تاب ثم تاب، مستحيل. في زمن الريمبو وال 3 مليون موقع اباحي والاغاني الاسبانيه والحرب المنقبات، مستحيل في زمن الشيخ جاكسون والخليه والهضبه والمطلوب منك ايه في وسط كل ده؟ مطلوب منك ثبات على الدعوة، ثبات على العبادة، ثبات على طلب العلم، ثبات على حفظ القرآن، غض بصرك، ما تقعش في حرام، ما تفتنش من ساء، ما تفتنش ايه ده، كل ده مطلوب منك في وسط الزمن ده، مستحيل من غير تاب ثم تاب، ما ينفعش. يبقى من غير التوبة من غير التواب. اللي انا بقوله لكم ده، ماذا لو غاب اسم الله التواب من حياتك؟ مستحيل تطلع لقدام. الآية بعدها بقى العكس تماما، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين ايه خلفوا، مش عمالقة الطاعة، ده ثلاثة خلفوا وتخلفوا عن الغزوة وما طلعوش مع الإسلام في نصرته في تابوك. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم، يعني برضو تاب ثم تاب. قال يعني ايه؟ قالوا يعني تيسير بعد تيسير، وتوفيق للقلب بعد توفيق، ومدد للقلب بعد مدد، عشان ينفع يتوبوا. ثم تاب عليهم ليه؟ ليتوبوا. لولا تاب ثم تاب ما كانوش عرفوا يرجعوا من الذنب اصلا. يبقى الاولانيين لولا تاب ثم تاب ما كانوش عارفوا يكملوا، والتانيين لولا تاب ثم تاب ما كانوش عارفوا يرجعوا. يبقى مستحيل مستحيل انك تطلع للامام من غير اسم الله التواب، من غير ما كل شوية يا تواب توب علي، مستحيل من غير اسم الله التواب تعرف ترجع عن ذنوبك، مستحيل من غير اسم الله التواب تقدر تعيش اصلا. النعم هتفنى هتفنى وانت مش عارف تعمل ايه. مستحيل من غير اسم الله التواب تنجو. يا جماعة البشر دول عاملين زي سرب كده ماشي، في طير اللي بيذنب ده عامل زي طير ام واقع جناحه اتكسر، مين اللي هيرجع له؟ ما هو التوبة عن الرجوع. مين كله طالع لقدام عايز ينجو؟ الصالحين بيجروا عايزين ينجو، اللي بيقع في مستنقع الذنب ده مين اللي هيرحمه؟ ربنا اللي هيرحمه، ربنا اللي هيرجع عليه بالرحمة عشان يقف على رجليه تاني. فلولا التواب تتكسر، ما تقدرش تكمل، مستحيل تعيش اصلا. فاسم الله التواب ده لو غاب من حياتك انت مش هتعرف تعيش، انت محتاج الاسم ده اكتر ما انت محتاج النفس. يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ درس اللي احنا اديناه النهارده الليله ده كله هدفه كلمه واحده بس، يعني ايه؟ ان ربنا يتوب عليك. ما هو الاول، الاول اللي بيحصل ان ربنا بيتوب عليك يعني بيفتح قلبك انك ترضى تتوب، بيلهمك، بيخليك كده نفسي اتوب، انا مش ذنوب ومش عارف ابقى انسان تاني، حاجه كده، ده التوبه الاولانيه. الثانيه انك انت نفسك تتوب. يعني توب راجع لك يا رب، راجع للعبادات اللي كنت بعملها وسبتها، راجع لمرادك مني، راجع لك انك تبقى الاول والاخر في قلبي، راجع لك بلساني وبجوارحي وبقلبي. يقوم ربنا يتوب عليك التوبة التانية اللي هي ايه؟ يرجع لك كل حاجة راحت منك، يرجع العلاقات، يرفع الابتلاءات اللي بسبب الترقية، ما يغيرش المعاملة بتاعته، يغفر الذنوب، يرفع العقوبات الدنيوية للذنوب، يرفع العقوبات الأخروية للذنوب، ما يغيرش المعاملة. ربنا لا تؤاخذنا ان ايه؟ ان نسينا واخطانا. يا رب لو وقعت ما تغيرش معاملتك معايا، يا رب انت عودتني على الحلم، يا رب انت عودتني ان انا اذنب وبرضه تبعت لي رسائل رحمه، يا رب انت عودتني ان لما بقف على بابك بتفتح لي الباب وبتغفني. يا رب ما تغيرش معاملتك. ما اقدرش ما اقدرش اعيش من غير معيتك في حياتي، ما اقدرش اعيش من غير ولايتك في حياتي، ما اقدرش اعيش من غير رأفتك. عودتني الرأفة، ما تغيرش معاملتك معايا يا رب. عودتني الحلم والرحمه رغم ذنوبي، ما تغيرش معاملتك معايا والا ضيع. مهما اذنبت، عايز مهما اذنبت المعامله ما تتغيرش. لانك هتفضل تذنب. هو مين اللي هيبقى قديس يعني؟ هتفضل تذنب. توب يقوم ربنا يخلي الذنوب بتاعتك ما يتغيرش المعامله بسببها. دعاء جبار يا اخوانا. في النهايه نعمل ايه؟ ما دام التواب اسمه مهم قوي كده، وعطاءات التواب توبة الله على العبد حاجة مهمة قوي كده قوي قوي قوي قوي. ومستحيل نعيش من غير اسم الله التواب، ومستحيل نعيش من غير تاب ثم تاب. الحل ايه؟ حل اول حاجة التوبة النصوح. يعني ايه التوبة النصوح؟ التوبة اللي ما فيهاش غش، تبقاش غشاش. في ناس قاعدة وسطنا الوقت وهي غشاشة غشاشة، بس مش بيغش، بيغش في علاقته بربنا، بيغش في دينه. في واحدة قاعدة معنا الوقت وهي غشاشة، ما تغشش زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في إخوة مزوغتية، مزوغات، مزوغ زي الطالب اللي بيزوغ من الحصص، مزوغ من الدعوة، مزوغ من حفظ القرآن، مزوغ من صلاة الجماعة، مزوغة من حجاب أمهات المؤمنين، مزوغ. اوعى تبقى غشاش في علاقتك بربنا. العلاقة بالله يجب أن تقوم على الصدق مع الله. أنت جاي لأنك عايز ربنا مش عايز حاجة تانية. طب افرض وقعت أعمل إيه؟ الصحابي قبلك راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أذنبت؟ قال له توب إلى الله. قال له ثم أذنب؟ في مسند أحمد قال له توب إلى الله، أو في صحيح ابن حبان قال له ثم أذنب؟ قال له توب إلى الله. قال له ثم أذنب؟ قال له توب إلى الله. قال له حتى متى يا رسول الله؟ ورا بعض ورا بعض، مفيش فايدة فيا، لحد إمتى أفضل أتوب؟ قال له حتى يكون الشيطان هو المطحور، حتى يكون الشيطان هو المطحور، لحد ما هو اللي يطهر ويجيله إحباط. مش أنت اللي يجيلك إحباط، هي معركة قوة نفسية. مين اللي هيكمل الآخر؟ عشان كده ربنا قال قابل التوبة. يعني إيه قابل التوبة؟ التوبة جمع توبة. لو وقعت ألف مرة وكل مرة رجعت لربنا وتوبت ألف مرة يقبل توبتك. عشان كده ربنا ما سماش نفسه التائب، سمى نفسه ليه؟ التواب بالمبالغة. رغم ان العلماء قالوا ان كلمة التائب تصح لغة، انما سمى نفسه التواب. التواب سبحانه وتعالى عليه لو وقعت ألف مرة ورجعت له ألف مرة برضه هيقبل توبتك سبحانه وتعالى. عايزين نتوب يا جماعة، عايزين نتوب ونندم، عايزين نتوب ونندم. الندم توبة، توبت غير سبت. عايزين نجدد التوبة كل شوية. اجدد التوبة يعني تاب ثم تاب، افتكر دي قوي. تاب ثم تاب، تاب ثم تاب. يعني ايه تاب ثم تاب؟ يعني انت عامل يا عيني زي الطير اللي اتكسر وجناحه ده عايز كام رحمة عشان يرجع يطير تاني. الذنوب كسرت لك قلبك، انت عشان ترجع تقوم على رجليك تاني محتاج رحمات كتير قوي من الله سبحانه وتعالى. كان لنا واحد زميلنا دكتور كان جراح بيعمل عملية العيان عنده التهاب كبدي، المشرط اللي فيه دم العيان قطع له ايده، ايد زميلنا ده. فالفيروس اتنقل في خلال ايام، جاله حاجة اسمها فالمنت هيباتيتس، يعني التهاب كبدي وبائي بس التهاب مرعب. فالمنت دي يعني كلمة يعني ايه؟ حاجة اشتعلت في جسمه. مات في خلال كذا يوم، مات في خلال كذا يوم. اهو يعني سبحان الله العظيم، هي دي المفروض لما تقع في الذنب انت تندم. عشان كده تندم، عشان انت فاهم العواقب. ذنب ده اشد من ان واحد عنده ايدز وانت ضربت سرنجة مكانه، لانك انت ممكن خدت ميكروب انت عارف ده ايه، انما التاني ده ما انتش عارف الذنب هيجي فين. فالواحد لازم يندم. تندم ان الشيطان قاعد دلوقتي مطلع لك لسانه وقاعد نايم في الارض بيضحك عليك. ده انت لو اتضحك عليك في شقه ولا اتضحك عليك في حته ارض واحد نصب عليك وخدها هتتقهر طول عمرك. الشيطان يضحك عليك في مصيرك ويوقعك في معصيه وانت ما انتش ندمان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال الندم توبه، زي الحج عرفه كده. اهم حاجة في التوبة انك انت تندم على عمرك اللي فات. اندم على اللي ضاع بقى، اندم على الايام اللي ضاعت بقى، اندم على الفرص اللي ضاعت، اندم على كل ساعة قبل الفجر ما وقفتش تقول يا رب فيها. اندم على كل درس يشحن قلبك بالايمان ما حضرتوش. اندم على كل فرصة انك تحفظ قرآن او تشتغل في الدعوة وانت ضيعتها. اندم على كل صاحب صالح ما تزلفتش اليه وتعرفت عليه. اندم على كل عمل خير ما اقتنصتوش. اندم، اندم شوية على اللي فات عشان تقدر انك انت تستقبل اللي جاي استقبال سليم واستقبال صح. التائبين يا جماعة انواع، في واحد بيتوب وبيبقى طلقة، الاخ طلقة بقى منطلق في الدين، وفي واحد بيتوب وكل شوية يقع بس يقوم يتوب برضه تاني، وفي واحد بيتوب الا ذنب جاي له ربنا الا حته في معصيه من اول ما تاب وهو غارز فيها ومش عارف يسيبها، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. وفي واحد بقى بيتوب وينتكس، يعني مش بيتوب بس في ذنب واقع فيه او ذنب مقيم عليه، تاب الا حته، تاب الا المعصيه الفلانيه، لا ده يتوب قوي وبعد كده يقوم مهبوط خالص، وبعد كده يتوب وبعد كده يتابد. وفي بقى أسوأ نوع والعياذ بالله اللي تاب ثم نام، اللي هو قام داخل قاعد يجري يجري يجري، فتح باب المسجد دخل وقام فرش البطانية ونام. هو جوه المسجد ولكن نام. يعني المفروض تدخل بقى خلاص ركبت قطار الالتزام انطلق، لا ركب القطار بتاع التدين ثم نام. لا بينطلق في دين ولا بيحفظ قرآن ولا بيجتهد في دعوة ولا بيطلب علم ولا بيعمل حاجة، هو نايم جوه قاعد كده ايه بيكتر سواد الملتزمين وخلاص، انه ما بيعملش حاجة. انت مين بقى؟ انت مين في هذه الانواع؟ عايز تستمر على التوبة؟ كلمة حلوة قوي مع احد اخواني من الدعاء، كنا في جولة كده قال الشاب من قال الواحد يعني كلمة عجبتني اوي اوي اوي، كان واحد يعني قال بص يا عم طول ما السمك ما رجعش المية انسى، هقعد اقولك صلي واقعد اقولك كعمل واقعد يا عم، هو الحل انك انت الاول صحبة صالحة، ده الحل الاول، بعد كده نتكلم في اي حاجة زي قاتل الماء الاول، بس سيب الحتة دي وروح ايه حتة نضيف سيب بركة الطيب، انما طول ما السمك برا المية والله لو شغلت له 5000 مروحة وعملت له اكروبات هو مش هيقدر يقوم، رجعه المية وبعد كده نتكلم بقى ايه المشاكل اللي عنده اللي تبدأ تتصلح. ارجع المية، ارجع بقية الايمان، ارجع اتصل بصحبة ملتزمة تاني، ارجع اتصل باهل التدين تاني، ارجع اتصل بالنشطاء تاني، ارجع لدين ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ان عدتم عدنا. اسم جميل قوي قوي قوي قوي قوي، يعني انا شخصيا يعني بعتبر ان الاسم ده من الحاجات اللي بتغير لي حياتي، واللي يعني حياتي بعده غير حياتي قبله، اسم الله التواب. هذا الدرس والله يا اخواني يعني الواحد واخد فيه نية غاية في الانانية، نية نفسي نية ان ايه يعني ان الاسماء الله الحسنى دي صورة في حياتك، كل اسم من اسماء الله ممكن يغير كل شيء في حياتك. الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله غالبا اسم الله الودود باذن الله سبحانه وتعالى، حاجة جبارة. كل اسم من اسماء الله الحسنى لو انت استشعرت انت ممكن تاخد من ربنا ايه، والاسم ده لو خرج من حياتك انت خسران قد ايه، والاسم ده مغير في الكون قد ايه، والاسم ده ربنا بيوعدك من خلاله بعروض وصفقات وبيعرض عليك ايه لو انت قمت بحقه. انت قلبك هيذوب هيذوب من الغفلة، قد ايه احنا غفلين عن جلال الله وغفلين عن عظمة الله وغفلين عن عطاءات جبارة بتنهمر من يمين الرحمن ومن خزائن الرحمن للمقبلين على الله، بس احنا مش عارفين. اسماء الحسنى هتفوقك، هتبقى حقن النور جوه قلبك، هتنشطك، هتؤيدك بروح من الله، هترجع لك الروح المعنوية الإيمانية تاني، هتخليك ملتزم من جديد. كأن احنا بنحاول في الدرس ده يا اخواني ان احنا نرجع ملتزمين تاني، بنحاول نرجع تاني، بنحاول نعمل ريستارت في التزامنا ونرجع لربنا تاني ونصحح البدايات تاني وننطلق الى الله. حاولوا طول الاسبوع بقى ان انتوا تعبدوا ربنا باسمه التواب، تدعوا به كتير، حاول انك اول ما تروح تكتب ايه عطاءات التواب الستة، تكتب ايه المستحيلات الاربعة اللي هتستحيل في حياتك لو اسم التواب خرج من حياتك، حيث ان انت كل ما تبص كده تبقى انت اوبا التواب، يا تواب تب علي، يا تواب تب علي، اللهم تب علي واغفر لي وتب علي انك انت التواب، رح تفهم تنور زي الاول والاخر كده. روح اكتب اول والاخر يبقى هو الوحيد الامل الوحيد الاول والاخر يبقى كده. اكتب هما 3-4 كلمات ممكن تخرج بيهم من كل درس، كارت صغير كده تعلقه قدامك كل ما تبص له ينور لك قلبك. ذكر ان نفعت الذكرى، دايما ذكر نفسك ودايما فكر نفسك. ان شاء الله باذن الله بقى نختم على هذا عشان درس اخي وحبيبي دكتور احمد عبد المنعم في مسجد البدر جنبنا نقط على اول الشارع على طول. ان شاء الله باذن الله مفروض ان احنا بصوا رجاله بقى صلي العشاء ونعمل ايه كلنا ايد في ايد كده ونقوم ايه ونقوم طالعين على مسجد البدر كده نقوم مقفلينه خلاص، ولو انه المسجد البدر اكبر من هنا بشويه بس برضه هنقفله برضه البركه يعني ان شاء الله باذن الله. خلاص يا اخواني في الله فانا بدعوكم ان شاء الله انتوا سمعتوا دلوقتي اسماء الله الحسنى، روحوا اسمعوا بقى تفسير كتاب الله، اعلى علمين في الحياه وفي الاسلام اسماء الله الحسنى وتفسير القران، اعلى علمين في الاسلام. فتخيل بقى انت عندك درس اسماء حسنى تطلع منه على درس تفسير كتاب الله، يا بختك يا عم. والله نعمه والله نعمه سنسال جميعا عنها، والله نعم سنسال جميعا عنها، ويعني والنعم تدوم بالشكر وتدوم بالعمل، والنعم ترفع الذنوب وبعدم تقديرها وبعدم شكر ربنا عليها وبعدم اداء حقها نؤدي حق هذه النعمة يا اخواننا. اللهم نعمل بقى توبة جماعية دلوقتي كده زي توبة الانصار في السقيفة, وزي توبة قوم يونس كده لما تابوا ربنا امنوا فمتعهم, وزي توبة بني اسرائيل توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم, وزي توبة السبعة البكائين كده اللي راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. نرفع ايدينا كده وندعي اللهم يا تواب, اللهم يا تواب, اللهم يا تواب, اللهم تب علينا, اللهم تب علينا يا تواب يا تواب, اللهم تب علينا يا تواب, اللهم اغفر لنا يا تواب, اللهم ارفع عنا البلاء يا تواب. اللهم يا ربنا كل نعمة أنعمت بها علينا وكل خير مددتنا به وكل فتح وكل بركة أذقتنا بها رحمتك يوما من الأيام ثم حرمنا منها بذنوبنا وغفلتنا, اللهم أعدها لنا يا تواب, اللهم أعد علينا نعمك, اللهم أعد علينا فتحك, اللهم أعد علينا نصرك, اللهم أعد علينا نورك, اللهم أعد علينا إرشادك, اللهم أعد علينا حفظك, اللهم أعد علينا بركتك, اللهم أعد علينا رزقك, اللهم أعد علينا السعادة والسرور, اللهم أعد علينا الفتح في الدعوة إليك, اللهم أعد علينا فتح قلوبنا لعبادتك وفتح قلوبنا للدعوة إليك, اللهم أعد علينا بركاتك ورحماتك ونفحاتك وجودك وكرمك, اللهم لا تغير معاملتك معنا, اللهم لا تغير حلمك معنا, اللهم لا تغير رأفتك معنا, اللهم لا تغير كرمك معنا, اللهم تب علينا يا تواب, اغفر لنا يا غفور, تولى أمرنا يا ولينا, اللهم اجعل لنا ودًا يا ودود, اللهم اجعل لنا ودًا يا ودود, اللهم صلنا بكرمك يا ودود, اللهم اهدنا يا أول يا آخر, اللهم اهدنا يا أول يا آخر, اللهم ارزقنا يا رزاق, اللهم اصلح حالنا يا صمد, اللهم اصلح حالنا يا صمد, اللهم خذ بنواصينا إليك يا ذا الجلال والإكرام, اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا تواب يا تواب يا تواب, اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.